وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله جل وعلا يقول ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة ومن قبله أي ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة إماما يعني يقتدى به ويجعل ما جاء فيه طريقا يؤتم بها ورحمة لمن اتبعه إذن كتاب موسى وكتاب عيسى كل منهم يأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلو اتبعت اليهود عيسى موسى لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولو اتبعت النصارى عيسى لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن كتبهم تأمرهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء يعلمون أن سيد البشر إذا أرسل شريعته ناسخة لكل الشرائع إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى إلا شريعته ومهيمنا عليه مهيمنا على الكتب وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ تبيانا لكل شيء إذن الذي يتبع اليهودية أو النصرانية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر لأنه لا يقبل بعد الإسلام إلا الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ما فيه لأن هذه الأديان كانت صحيحة قبل التحريف وكانت صحيحة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من الحق هو حق الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله وما فيها من الحق هو حق لكن ما فيها من الكذب ومن الدجل ومن الآثار ومن الأغلال وهذه الأمور كلها رفعت عن هذه الأمة ثم إنه بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم لكن تؤمن بالرسل أركان الإيمان ستة إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله الرسل يؤمن بها الذي ذكر منها في القرآن على التفصيل والذي لم يذكر نؤمن به كما قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصب عليك، لا يعلمهم إلا الله. ذلك من يحاول أن يقول عدد الرسل والأنبياء هذا يحتاج إلى دليل، لأنه قال لم نقصصهم عليك وقال لا يعلمهم إلا الله. إذن يعني التوراة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم هداية ويعني طريق يؤتم به، يعني يقتدى بها وتدل على الهداية والسلامة، كما قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. يعني ثم أرسل الله عيسى وأنزل عليه الإنجيل، والتوراة والإنجيل جمعا في كتاب واحد ويسمى العهد القديم والجديد، وفيه من الأباطيل ومن الكذب ومن الافتراء على الرسل والأنبياء ما لا يعلمه إلا الله. وتشرب لكتب التفسير كثير من ذلك يسمى الإسرائيليات، ولكن علماء المسلمين جاءوا وبينوا ما لا يصح من ذلك وما صح وما يسكت عنه، لأن الإسرائيليات منقسمة إلى ثلاثة أقسام. قسم علم صدقه من كتابنا كقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا موجود في كتابنا، ولكم في القصاص حياة. وشيء رفع عنا كالآثار والأغلال، هذا كان ولكن رفع. وشيء كذب كما يقولون عن عبد الله داود وعن سليمان، وكما يقول بعض القصاص عن نبي الرحمة، وكما يقولون عن نبي الله يوسف، لأن النصوص تدفعه ولأنه لم يثبت من طريق صحيح، فيقولون إن سليمان جاء ونزع خاتم وجاء إبليس ووضعه فيه، هذا كلام لا يصح. الرسل محفوظة والوحي محفوظ، وأن داود رأى أوريال وأنه نظر إلى زوجه وأنه أرسله ويكون عند، كلام لا يصح. ويقولون إن يوسف هم وجلس ونزع التكة وجلس حتى رأى، هذا لا يصح. ويقولون إن نبي الرحمة وقعت في قلبه زينب وقال سبحان مغير القلوب، وأنه أخفى في نفسه حبها، وهذا يقوله العلماء والقرآن يرده، القرآن يرده. ولكن كتب التفسير أحيانا يكون فيها أشياء لا تصح وينقلها البعض عن البعض، لكن المحققين يشيرون إلى ذلك، لأن الله قال وتخفي في نفسك ما الله مبديه، والله لا يخلف الميعاد. الذي أخفاه في نفسه إخبار الله له أن زينب تكون له زوجا وهي تحت زيد، أخبره الله ترى زينب ستكون زوجة لك، فلما أراد الله أمرا هيأ له الأسباب، فوقع خلاف بين زينب رضي الله عنها وبين زيد رضي الله عن الجميع، فجاء زيد يشتكي زينب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اتق الله وامسك عليك زوجك، فعاتبه الله على قوله امسك عليك زوجك، هذا الذي عاتبه الله عليه، وهو الذي أخفاه في نفسه إخبار الله له أنها تكون له زوجا. ولذلك قال وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان وأنعمت عليه بالعتق أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وهو تزويجك لها، بعد أن أخبرك بأنها تكون لك زوجا بعد زيد. ولذلك قال فلما قضى زيد منها وطرا، هل قال لما في قلبك من حبها أو لما فوقع في حبك منها؟ لم يقل هذا، وقال وتخفي في نفسك ما الذي الله مبديه، الذي أبدى الله زواجه منها. إذا ما يقوله المفسرون إن حبه وقع في قلبه هذا غير صحيح. وكما قالوا إن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما نادته زليخة قال همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، همت به وهم بها لولا أن رأى. لولا يا أحبتي حرف امتناع لوجود، لولا حرف امتناع لوجود، فامتنع همه بها لوجود البرهان، هم بها لولا أن رأى برهان، فرأى برهان ربه فلم يهم بها. وهذا يدل عليه خمسة أمور في السورة، هذا هو الحق وهو الذي يدل عليه السياق. أما هم ولم يكن يقين وخاطر ودفعه، هذا وإن قال به بعض المحققين مرجوح، وإنما لم يقع في قلبه هم، لأنك تقول لولا زيد لزرتك أو لولا السفر لزرتك، امتنعت الزيارة لوجود السفر. هم به هم بها لولا أن رأى برهان ربه، فرأى برهان ربه فلم يهم بها. وهذا أول شيء ما يدل عليه قوله عندما قالت له هيت لك قال معاذ الله، على طول معاذ الله، هذا يدل على ما وقع شيء في قلبه. هيت لك، غلقت الأبواب وقالت تعال، قال معاذ الله. الأمر الثاني تجميعها للنساء وتهديدها له، وأرادت النكاية بالنساء وجمعتهن وقالت خرج إليهن، فلما رأينه أكبرنه، على الخلاف في أكبرنه، وقطعنا أيديهن، بدل من أن يقطع الفاكهة أصبحنا ينظرن إليه ويجرحن أيديهن، وقلنا حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. الأمر الثالث لما هددته وقالت ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. قال العلماء هنا لم ينتبه يوسف يقول اللهم احميني منها، قال رب السجن فاستجاب له ربه وأدخله السجن وصرف عنه كيدهن. وفي النهاية لما أرادوا أن يخرجوه ويكرموه ليقص عليهم ويبين لهم الرؤيا قال لا، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، الآن أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. بعد هذا نقول هم بها؟ هذه أمور مشكلة، ولذلك لا بد أن نتنبه من النصوص ومما صح. الكتب تذكرة لمن هو عالم وصوابها بمحالها معجون، والفكر غواص عليها مخرج، والحق فيها لؤلؤ مكنون. من لم يشافه علمه بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون، من أنكر الأشياء دون تيقن وتثبت فمعاند مفتون. ذلك ينبغي للطلاب العلم أن لا يستعجلوا لا في الإنكار ولا في القبول حتى تصل إليهم المعلومة الصحيحة، إلا إذا كان الأمر يخالف الشرع كما يتهم به الرسل والأنبياء، وكما يوضع من الأحاديث التي لا تصح لا متنا ولا سندا، لأن بعض الأحاديث لا يمكن تصح لا متن ولا سند، كما قالوا إنها الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان. وهذا أيضا كثير من العلماء الفضلاء الشرفاء حكوه، حتى قال الحافظ بن حجر مع علمه وجلالته إنه حديث حسن لغيره لكثرة الطرق، والحديث سنده لا يصح، ومتنه فيه علة، سنده لا يصح. وقد قام المحدثون باتباع أسانيده وحكموا عليها بأنها لا يوجد شيء منها صحيح. وألف المحدث الشيخ ناصر الدين رحمة الله علينا وعليه وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء نصب المجانيق في نسف حديث الغرانيق، قال إنه لا يصح. وكذلك الوالد في الأضواء قال إن سند لا يصح، لكن قال إن في المتن علة، قال إن في المتن علة، وتلك العلة أن الله تعالى قال إن عبادي ليس عليكم سلطان، وقال هؤلاء إنه أوقع في قراءته ما ليس منها، وأي سلطان أعظم أن يجعل في قراءته ما ليس منها. إذن متن الحديث فيه علة أيضا. وإنما إذا تمنى تلا ألقى الشيطان في تلاوته في آذان السامعين، وقال هذا لم أسمع أحدا من المفسرين قاله، لكن هذا الذي تنتظم به الأدلة. إلا إذا تمنى تلا ألقى الشيطان في تلاوته في آذان السامعين ما به لا يفهم الكلام ولا يوعبه، ثم بعدين يزيل الله ما أوقع في قلوبهم ويحكم آياته. ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع العجيب يرجع إلى الجزء الخامس من أضواء البيان في سورة الحج ويقرأه بتأمل، فإن فيه كلاما بديعا الحقيقة. ومن بعده أي ومن بعد التوراة، ومن قبله كتاب، أي ومن قبل هذا الكتاب كتاب موسى إماما ورحمة، إماما يقتدى به ورحمة لمن سلكه، لكن هذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أي القرآن، وهذا القرآن مصدق للكتب السابقة ولأهل الرسالات، ونزل بلسان عربي، مصدق في حال كونه لسانا عربيا كما قال بلسان عربي. وهنا وقف، لماذا الضعف المستشري في جامعات العالم الإسلامي الأقسام الشرعية؟ لماذا الضعف المستشري في جامعات العالم الإسلامي وبالأخص في الأقسام الشرعية؟ الجواب سببه إهمال اللغة العربية. الضعف المستشري بين المسلمين سببه إهمال اللغة العربية بفروعها الأربعة. اللغة العربية لها أربعة فروع، ولا يمكن أن يستوعب الإنسان الشريعة استيعابا به يستنبط ويرجح ويختار إلا إذا فهم اللغة العربية. والمسلمون يهملون لغة كتابهم، فلذلك ضعفوا في دينهم. المسلمون يهملون اللغة العربية، وبإهمال اللغة العربية ضعف فهم الشريعة. ولذلك مما ينبغي أن تكون الأقسام الشرعية يجعل لها دراسة قبل أن يدخل الطالب في الأقسام الشرعية، أقل مدة يدرس سنتين اللغة العربية. لا يقبل أحد في الأقسام الشرعية إلا إذا درس سنتين اللغة العربية، درس النحو والصرف والبلاغة ودرس المعاجم، اللغة مفردات اللغة، ودرس الطرق التي بها يجمل الكلام والطرق التي بها يقبح الكلام. فإذا درس ذلك وقرأ الشريعة استوعبها فنهضت الأمة وقوية. ومما يسبب الضعف إهمال العلوم المساعدة كأصول الفقه ومصطلح الحديث والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية والأمور التي تساعد على فهم الشريعة، فإهمال هذا يقوض العلم. لذلك لا بد أن نهتم بهذه الجوانب. وأن نشيع هذا بيننا حتى نبقى على بصيرة من أمرنا إن أردنا أن نعالج يعني بعض الأمور التي يتصف بها العلم في بلاد المسلمين. لذلك بعض أعداء الدين أقوى الأساتذة يجعلونهم في المراحل الأولى من الدراسة. أهم شيء يعتمدون عليه هما أقوى الأساتذة يدرسون في المراحل الأولى. أقوى الأساتذة في البلد يختارون لتدريس مراحل الابتدائي حتى يغرسوا في الطالب ما به يكون قويا. أما بعض مدرسي اللغة العربية يدرسون العربية ولا يفهمون العربية فيزرعون في الطلاب النفور من اللغة العربية لأنه درسه في الابتدائي وهو لا يعرف، فأصبح إذا ذكرت له العربية كأن بينه وبين العربية جبل. إذن لابد أن نعتني بالمراحل المتقدمة، أول الابتدائية أنها لا يدرس فيها إلا أكفأ الأساتذة حتى نزيل الضعف وحتى يأتي القوة. فإذا قوت قوي التعليم كل شيء في البلد يقوى، إذا قوي التعليم يقوى الدين وتقوى الإدارة وتقوى العلاقات ويقوى الاقتصاد وترتفع الناس عن السفاسف وتحب الفضائل، لأن العلم يرفع، ما في شيء أنفع من العلم. وهذا كتاب القرآن مصدق لما بين يديه، مصدق في حال لسانا عربيا أي كما قال بلسان عربي مبين. وهذا الكتاب لا تقع مشكلة على وجه الأرض إلا وفيه السبيل إلى حلها. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن القرآن لا تقع مشكلة في الأرض إلا وفيه الدليل وفيه السبيل إلى حلها؟ قوله تعالى مخاطبا لنبيه في سورة النعم: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا، الله يقول ونزلنا نحن لا غيرنا، الله يقول ونزلنا لا غيرنا عليك نبي محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب القرآن تبيانا لكل شيء، ما من شأنه أن يبين، تبيانا لكل شيء من شأنه أن يبين كيف تنام، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تسافر، كيف تتزوج، كيف تعمل العلاقات، كيف تعبد ربك، كيف تصلي، كيف تصوم، تبيانا لكل شيء. ومن إعجاز القرآن وجماله وجلاله أنه كأنه أحدث تساؤل بعد هذا الإخبار: ما الدليل على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ ما الدليل وما البرهان على أن القرآن تبيان لكل شيء؟ اسمعوا يا أحبة وتأملوا، والله جواهر هذا الكتاب، ما أجمل هذا القرآن. قال تعالى مجيبا على هذا الذي يدور في خلد كل واحد: تبيانا لكل شيء، كيف تبيان لكل شيء؟ نريد دليل على هذا. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه كل المأمورات، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه كل المنهيات. إذن هذه الشريعة كلها، إذن هذا برهان على أنه فيه الشريعة كلها. أرأيتم الإعجازة؟ أرأيتم الجلال والجمال والحسن عن قرب؟ إذن لما لا نطلع هذه الكنوز؟ ما الذي يمنعنا أن نطلع هذه الكنوز وأن نغني سكان الأرض بالعلم وبالسعادة وأن نحل مشاكل الناس ومشاكلنا؟ بس لابد أن نطلع الكنوز، لابد أن نتأمل، لابد أن نتدبر، لابد أن نتفكر، لابد أن نطلع هذه الكنوز. هذه الكنوز لا يمكن تطلع إلا بالتدبر والتأمل التفكر وبقراءة ما قبل الآية وما بعدها وبسياقها وبسبب نزولها وبدلالاتها، وإذا كان السياق مشترك تقرأ الكلمات المشتركة في هذا، لأن القرآن جاء للإعجاز، جاء للتحدي. ولذلك قوله تعالى لا يرقبون في مؤمن لو جاء أهل الأرض ليأتوا بكلمة تنوب عن إلا لا يستطيعون، الإل هنا تساوي لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب، لا إله إلا الله، لا يرقبون في مؤمن أي شيء مما تجعله العادة يرقب، الإل العهد، الإل الله، الإل الحديد، الإل اللمعان، الإل الجوار، الإل القرابة، الإل الرحم، الإل الحلف. فلذلك هذا الكتاب عجيب، فلا بد أن نكون عندنا معه برنامج نصحبه للحفظ، نصحبه للفهم، نصحبه لأن نعد أوامره، نصحبه لأن نعد نواهيه. الغريب أن ما فيه كتاب الآن يعد لنا كم أمر في القرآن، كم نهي في القرآن، وينبغي أن تكون التآليف في مثل هذا بالآلاف إن لم تكن بالمئات، إن لم تكن بالمئات بالآلاف تكن بالمئات. كم أمر في القرآن؟ هذا أمر سهل، تأخذ المصحف وتجلس عليه أسبوع تقرأ. هذا أول أمر، ثاني أمر، ثالث أمر، رابع أمر. ولما لا لو نعمل يعني مراكز لعد الأوامر والنواهي ولامتثال الأوامر ولاجتناب النواهي، فإن فعلنا ذلك ما أردناه أعطاه الله لنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. طيب يا شيخ تفضل. لسانا عربي، كل شيء موجود في هذا الكتاب، تكوين الإدارة، تكوين العلاقات، تكوين المال، تكوين الأسرة، كل شيء موجود فيه، ما تحتاج الأمة شيء إلا موجود في هذا الكتاب. لكن قال أفلا يتدبرون، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال جل وعلا أفلم يتدبروا القول. إذن ربنا أمرنا بالتدبر، والتدبر هو التأمل والتفكر وفهم الكلام في سياقه ومعرفة المفردات ومعرفة الذي جلب للكلام، لأن الكلام له أسباب تكون جالبة له. فإذا عرفت البيئة التي نزل فيها القرآن والأسباب التي نزلت الآيات، هذا يعينك على فهم الموضوع، لأن فهم السبب يورث العلم بالمسبب. نعم. ولذلك لما قالوا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، بعضهم قال فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور، لا لا، هذا اختيار بن مسعود، لا، هذه الآية نازلة في أن الحج المبرور صاحبه مغفور من ذنوبه. ولذلك هذا بعد أمور الحج، فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور، بدليل لمن اتقى، بدليل لمن اتقى، ولأن التأخر ليس مضنا للإثم، التأخر في مينا بالإجماع أكثر أجر، لكن التعجل جائز، لكن التأخر وعدم التعجل هذا يزيد الأجر، لأنه فيه يوم من الرمي والجلوس في مينا والدعاء والذكر في هذا المحل، فالأجر أكثر. إذا قالوا فمن تعجل فمن تأخر فلا إثم عليه، هذا ما هو مظن للإثم، أي فمن تأخر فذنبه مغفور ومن تعجل فذنبه مغفور لمن اتقى. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كيوم أضعف، لكن يوم هنا أقوى من الجر لأن بعدها غير معرب، ولدته فعل ماضي. نعم. لسانا عربي، عربي. إذن أي شيء في القرآن الذي يقول غير عربي نقول بكل سهولة أنت مخطئ، ولذلك الذين يخطئون القراء من النحويين ومن اللغويين الخطأ معهم ليس مع القراء. أي قراءة ثبتت فمن يخطئها نخطئه بأمرين: الأمر الأول واقع اللغة العربية، الأمر الثاني ربنا قال بلسان عربي مبين ومن أصدق من الله حديثا. فالذي هو مسلم نقول له هذا في القرآن والله قال بلسان عربي مبين اسكت، والذي غير مسلم أو زنديق نقول له واقع العربية وسياقاتها ودلالاتها تدل على أن هذا الأسلوب مستفيض في اللغة العربية. أي شيء يأتي في القرآن إذا تتبعت أساليب العربية تجده مستفيضا فيها. وما يخطئ ذلك من العلماء قصور منه رضي الله عن الجميع، هذا لا بد نعمله. فالقراءات العشرة تجاوزت القنطرة، أي شيء فيها الذي يعترض عليه الخطأ منه، وقد أثبت ذلك العلماء جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم أيوة. إذن هذا الكتاب لسان عربي لينذر الذين ظلموا، ينذرهم ليبشر به المتقين وينذر به قوم اللداء. هذا الكتاب يبشر المتقين، وهذا الكتاب يخوف المجرمين، وهذا الكتاب تبيان لكل شيء، وهو دستور للأمة الإسلامية ضمن الرب أن من عمل به أدخله الجنة وأنه العروة الوثقى. فالحقيقة عزنا ورفعتنا وقوتنا ومنعتنا بالتمسك بهذا الكتاب، وذلنا وضعفنا وتسلط الأعداء علينا بهجراننا لكتاب ربنا وعدم عملنا به وإلقائنا له وراء ظهورنا. هذا الذي يسبب لنا المصائب من الضعف ومن التفرق ومن تسلط الأعداء. فإذا تمسكنا بالدين ضمن الله لنا أمرين: الأمر الأول صلاح الدنيا، الأمر الثاني صلاح الأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح لنا دنيانا وأخرانا؟ إذا هيا على الفلاح، هيا على الخير. هذا الكتاب، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، هذا الكتاب مصدق للكتب السابقة وصادق فيما فيه وبلغة العرب. وأنتم لا عذر لكم في عدم فهمه وعدم العمل به. نعم. لينذر الذين ظلموا، ينذر هذا الكتاب القوم الذين ظلموا. والظلم هنا المقصود به الكافرون. نعم. وبشرى للمحسنين، يبشر المحسنين الذين اتبعوه وعملوا به. ولذلك ديننا وكتابنا قائم على بيان أمرين وبيان طائفتين: بيان ما في الجنة وبيان صفات أهلها، وبيان النار وما فيها لأهلها وصفات أهلها، والأدلة والبراهين على قدرة الله وعلى نعمه وعلى أنه ما أراد يكون. فيا ناس احتاطوا لأنفسكم قبل أن تقعوا في الورطة. هذا الذي يأتي القرآن له. القرآن باختصار جاء لثلاث جمل، هذه الجمل تتخذ دوائر: الله هو المعبود بحق، وما أكثر هذا المعنى في القرآن. ولذلك أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وبين هذين الإنشائين أعني الأمر والنهي البراهين الدالة على قدرة الله، وهي ستة، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ثم جاء بعد ذلك ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف، وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة. فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بسورة من مثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. إذن أول شيء في سورة البقرة بعد تقسيم أهل الأرض إلى مؤمن وكافر ومنافق، لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفرق بأدلتها. فهذا الدين موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم والمكابرة، فحري بنا أن نتمثل ديننا وأن نرفق ببعض وأن نحاول أن ننقذ البشرية. من للبشرية؟ أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، دستورنا القرآن. أليس أمانة فينا إنقاذ سكان الأرض من النار؟ إذا لببنا سكان الأرض عند الصراط ماذا نقول؟ يقولون يا ربنا إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم حالت بيننا وبين فهم هذا الدين، لأنهم ما كانوا يتبعونه وكانوا يخالفونه، فاعتقدنا أن هذا الدين خطأ لعدم ممارستهم له. يا ربنا انتقم لنا من المسلمين، ما لا يكون موقفنا؟ لذلك لا بد أن نتمثل الدين. أهم شيء نقوم به الآن أن كل واحد منا يتمثل الدين. أنت ألبس لبسة المسلم، أمشي مشية المسلم، بيع بيع المسلم، كل واحد منا يلبس الدين، يقوم الدين. كل واحد منا يقوم بما يستطيعه من الدين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما رأيت أنفع في هذا الوقت من من من من تمثل الدين. القدوة القدوة القدوة القدوة. صلي في الصف الأول، بر بوالديك، اكرم جيرانك، لا ترابي، لا تنجش، لا تتكلم في الناس. من عمل صالحا ومن ساء فعلها. تكلم فيما ينفعك في دينك أو دنياك، لا تصحب من لا يرفعك أو ترفعه. استغل وقتك يا أخي، والله والله ثم والله إذا وضع الإنسان في القبر فإنه يندم على أي دقيقة ضيعها. يا ليتني قلت لا إله إلا الله، يا ليتني استغفرت، يا ليتني صليت، يا ليتني دعوت. فنستغل الوقت، الوقت من ذهب، لا يوجد شيء أنفع من الوقت، ولا يمكن أن يعمل شيء في الدنيا إلا بالوقت. قولوا لي شيء لا يحتاج للوقت. إذن فنستغل الوقت، نستغل الوقت ونصحب الأخيار ونرشد في أعمارنا. الترشيد في الكهرباء، الترشيد في الماء، الترشيد في الإنفاق. أما نرشد في الحسنات؟ أنضيع الحسنات؟ الواحد يروح يجلس جلسة يقول لك نبقى نضيع الوقت. يا أخي عمرك، حسناتك، تضيع عمرك، تضيع أغلى ما عندك، تضيع الوقت. اتق الله، قل نريد أن نثمر الوقت، ما يكون في عرفنا نضيع الوقت، لا، نريد أن نثمر الوقت. نزور صديقا، نزور مريضا، نزور قريبا، تكون حياتي كلها نية طيبة وكسب وكسب حسنات. إنما الأعمال، تزور صديق لتدخل السرور، لتقربه من الخير، تزود قريب لصلة الرحم، تزور مريض للتنفيس والتخفيف عنه. فيكون نذهب لا لنعمر الوقت ولنكثر الحسنات، ما يكون عرفنا تعال خلينا نضيع وقت، هذا ما يكون، هذا ما يعمله الرشداء والعقلاء، لأن الوقت أثمن شيء فما يضيع، وتبذير الوقت هذا لا يعمل. إذن لا بد أن يكون من ثقافتنا أن نحرص على الوقت، وأن نحاول أن تكون لنا برامج لإنقاذ سكان الأرض من النار بالرفق. الرفق سكان الأرض ننقذهم من النار. تكون لنا مواقع نبين فيها محاسن الدين بلغات الناس، تكون لنا مواقع نبين فيها محاسن الدين باللغات الموجودة، يكون لنا برنامج أي إنسان يأتي للمدينة نحسن إليه ونقول له الإسلام يدعو إلى الإحسان، نحن نحسن إليك لأنك ضيف ولأنك جئت للمدينة ونحن نحسن إليك. ولذلك من بعض الفضلاء في المدينة يقومون على أهل المدينة بفروض كفاية، إذا جاء زوار المدينة يدعوهم لبيته ويكرمهم ويعطيهم دروس. نرجو الله أن يتقبل منا ومنه وأن يكثر من أمثاله، فهذا العمل الحقيقة طيب ويدعى لصاحبه، ومن يفعل هذا فهو طيب. ولذلك كم من إنسان يأتي للحج أو العمرة ويرجع بفهم للدين ومحبة للدين وبتوبة نصوحة بالإكرام وبالإحسان وبالرفق. لكن نحن أهم شيء نحسن إلى الناس، الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فلك فهرار في وجوه الناس والعبوسة هذا لا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق. ذلك نحن أمانة فينا أن نبلغ هذا الدين لكل من في الأرض وكل واحد بقدر ما يستطيع. نعم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إذن هذا طريق الفوز والنجاة. من هم الفائزون ومن هم الناجون؟ الذين قالوا ربنا الله، الرب السيد والمالك والمدبر والإله، السيد والمالك والمدبر والإله، قالوا ربنا الله خالقنا ومدبر أمرنا وسيدنا ومعبودنا الله المعبود بحق، ثم استقاموا. لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام. ثم بعد أن قالوا ربنا الله استقاموا، غض طرفه، كف لسانه، سد سمعه، فك مسك رجله، مسك رجله، يده، مسك بطنه عن الحرام وفرجه، استقام. قالوا ربنا الله ثم استقام. قالوا قل آمنت بالله ثم استقم، لتبين للناس ما نزل إليهم. آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة نعمة يرزقها الرب لبعض خلقه الذين اصطفاهم واختارهم. تجده لا يحب يتكلم في الناس، تجده لا يحب أن يضيع وقته، تجده لا يحب إلا الخير. إذا مشى يستغفر ويقرأ القرآن، وإذا جلس ينفع الناس، وإذا قال فكرة تجدها مقبولة وجميلة وفيها إبداع ونفع. استقاموا. ولذلك المستقيم لا يقاوم، المستقيم لو جاءه أهل الأرض يريدون أن ينالوا منه يعجزون عن الإيقاع به، لأنه ولي الله ولأنه من عباد الله، وعباد الله يدفع عنهم ولا يترك الشياطين يؤذونهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن نحاول أن نتصف بهذه الصفة، نكون ممن قال ربنا الله ثم استقاموا. فلعلة قولهم ربنا الله والاستقامة لا خوف عليهم، لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه من الأهوال في القبر وما بعده، ولا هم يحزنون عما تركوه من الضياع والبيوت والأصدقاء والأزواج والضياع والعمائر لما يروا من كرامة الله لهم. هذا الذي ينبغي أن نشتغل له، هذا الذي ينبغي أن نعد له العدة. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فلعلة ذلك، الفاء مفرعة مومئة للعلة، فلا خوف عليهم فيما يقدمون عليه ولا هم يحزنون عما يذهبون عنه لما يروا من نعمة الله ولما يروا من كرامة الله لهم. أولئك لا غيرهم أصحاب الجنة, أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها لا يخرجون منها جزاء, جزيناهم بذلك جزاء بسبب عملهم أو بسبب الذي كانوا يعملون. إذن هذا الذي ينبغي أن يصرف فيه العمر والوقت, وهو الذي ينبغي أن نتعاون على أن نكون من أهله. قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هؤلاء لا خوف عليهم على ما يقدمون عليه من الأهوال, ولا هم يحزنون عما يذهبوا عنه. أولئك أصحاب الجنة ملازمون لها. والجنة تسيل اللعاب, فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين, وأنتم فيها خالدون. تريد الفاكهة تأتيك, تريد أن يأتوك الغلمان الذي يعيش بصرك في النظر إليهم. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة, وسقاهم ربهم تصب لهم هذه الغلمان. وإذا أراد أن يأتيك الغصن تأخذ منه شيء لا يعلمه إلا الله. ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا متحببات لأصحاب اليمين, عربا أترابا متساويات في سن واحد متحببات لأزواجهن. والله أكبر الخسارة أن يكون الإنسان من أهل النار, والله ما في خسارة أكبر من النار أعوذ بالله. وبعدين يقال له هذا منزلك في الجنة أخذه الذين عملوا للجنة, فيقع في ندم وألم لا يعلمه إلا الله. ويقال لصاحب الجنة هذا منزلك في النار ورثه أهل النار. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها الآية لهم البشرى. نرجو الله جل وعلا لكم التوفيق.